الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس العاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي. والصلاة في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله سبحانه: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي وادع لهم. وأما في الاصطلاح فاشتهر عند أهل العلم بأنها الرحمة، وفسرها الإمام التابعي الجليل أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى، فسرها بأنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فما معنى أن يصلي الله على نبيه؟ معناه أن يثني عليه في الملأ الأعلى. قال صاحب روضة النسرين: وهي من الإله قل تشريف، وهي من الإله قل تشريف، في حق من مقداره منيف، وذاك قول رجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضاء. قد أضاء أي اشتهر. ولا تنافي بين هذين القولين، إذ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى من رحمته به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: والسلام أبدا. السلام في اللغة العربية التنزيه، يقال سلمه من كذا إذا نزهه عنه وبرأه منه. وأما في الاصطلاح الشرعي فقيل هو التحية، وقيل هو هذا المعنى، أي أنه مبرأ من كل نقص وعيب لا يليقان به صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا إذا فسر بهذا المعنى فهو من باب تحصيل الحاصل، فحين نقول صلى الله عليه وسلم أي وسلمه فهو مسلم عليه الصلاة والسلام. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قد اختلف العلماء في عصمة الأنبياء، فكثير من كتب العقائد تحكي الإجماع على أن الأنبياء والرسل معصومون من الذنوب والمعاصي والآثام، وأثبتان للأنبياء الفطانة والصدق والتبليغ والأمانة. والمقصود بالأمانة العصمة، وهي في اصطلاح أهل العلم قصر القدرة على الطاعة، فلا يتصور العصيان من أنبياء الله ورسله، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم واتباعهم، فلو جاز عليهم العصيان لكنا مأمورين باتباعهم فيما عصوا فيه. ومثل هذا تناقض لا تأتي به الشريعة، لو انتفى التبليغ أو خن حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. لذلك فإن كثيرا من العلماء قالوا بأنهم معصومون من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، وهو مذهب الجمهور. وقد أشار إلى هذا صاحب المراقي بقوله: والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائزين، بل ذاك للتشريع ونيتي الزلفى من الرفيع. لكن التحقيق أن في ذلك خلافا، فهناك ذنوب اتفق أنهم معصومون منها، فما عصم منه الأنبياء يقع على خمسة أشياء: الأول الكفر فهم معصومون منه إجماعا واتفاقا، الثاني ما يتعلق بخيانة أمانة التبليغ، أي أن يخون الله تعالى ولا يبلغ، وهم معصومون من هذا اتفاقا وإجماعا. الثالث الكذب، فهم معصومون منه إجماعا واتفاقا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الرابع كبائر الذنوب وصغائر الخسة. وقد اختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هو، والمشهور أنه ما توعد عليه بنار أو عذاب أو نحو ذلك. قال: في الكوكب الساطع وفي الكبيرة اضطراب اجتحد، فقيل ذو توعد وقيل حد، وقيل ما في جنسه حد وما كتابنا بنصه قد حرم إلى قوله. والمرتضى قول إمام الحرمين: جريمة تؤذننا بدون مين، بقلة اكتراث من أتاه بالدين والرقة في تقواه. وهم معصومون كذلك من صغائر الخسة بإجماع العلماء. وصغائر الخسة يمثل لها الفقهاء بقولهم: كتطفيف حبة وسرقة لقمة، فلا تقع في هذا إلا نفس خسيسة دنيئة حقيرة رقيقة الدين بعيدة عن الله رب العالمين. فظاهرها أنها صغيرة لكنها كبيرة، لأنها لا يقبل عليها إلا رقيق الدين. وأما الصغائر التي ليست من صغائر الخسة، هل تجوز عليه مملى؟ ففي هذا خلاف، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنهم معصومون منها، وأن ما من دليل يشعر بذلك إلا وهو متأول. وانتصر لهذا من المتأخرين العلامة أبا ولدختور محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال آخرون: إنهم غير معصومين منها، فهم يقعون فيها سهوا لا عمدا. واختاره الرازي وجماعة من أهل العلم. وقال الطائفة بأنها تقع منهم عمدا، واختاره بعض الأصوليين. فهذه المسألة أيها الإخوة الكرام أثرناها هنا لكثرة الخلاف فيها، وأحيانا يحصل اللغط في تناولها. والذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب الجمهور، فما من دليل يشعر بالمعصية إلا وهو متأول ولا دليل صريح. ولقد همت به وهم بها فليس صريحا، إذ الهم لا يؤاخذ به الإنسان، فوكزه موسى فقضى عليه. القتل الخطأ لا يعد ذنبا، فوكزه أي دفعه انتصارا لمظلوم فقتله، وهذا ليس صريحا في العصيان. عفى الله عن كلمة أذنت لهم، ليس صريحا كذلك في العصيان، فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالأنبياء والرسل لعظم قدرهم عند الله تعالى عوتبوا في أشياء لم يكن الوقوع فيها حراما، لكن لا يليق بمقامهم أن يقعوا فيها لكمالهم صلوات ربي وسلامه عليهم. لكن يبقى نص واحد فيه إشكال بين أخذ ورد، ألا وهو قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. فهذا صريح في المعصية، والجواب أن ذلك كان قبل النبوة والرسالة. قال صاحب الإضاءة: وأولان بلائقين مشتبها، كما أتى في يوسفين هم بها، وكون والد الورى قد كلا، وما سوى ذلك مما أشكلا. والمسألة اجتهادية، ولا يصح الإنكار فيها بحال، ولا يحسن الغلو من أي جهة في مثل هذه المسائل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. قوله على النبي قيل إنه مأخوذ من النبوة، وهو المكان العالي المرتفع لعلو شأنه عليه الصلاة والسلام ولعلو شأن الأنبياء، وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر لأنه منبأ، فأنبياء الله ورسله منبؤون من عند الله عز وجل. والنبي أو النبيء بالهمز إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهذا هو الذي اشتهر عند العلماء. والفرق بين النبي والرسول فيه أقوال كثيرة، فبعضهم يقول بأن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وقيل النبي من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، ومثل هذا لا ينبني عليه خلاف ولله الحمد. وعلى كل حال فإن النبوة والرسالة لا تكون في الجن ولا تكون في غير الذكور، فلا توجد نبية على القول الصحيح. قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: واختلفت في خضير أهل النقل، قيل ولي أو نبي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والمنع في الجميع رأي المعظم. قول المصنف الهاشمي أحمد نسبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هاشم بن عبد مناف، وإخوة هاشم نوفل وعبد شمس والمطلب، عبد مناف قمر البطحاء، 40 بنوه هؤلاء، مطلبون وهاشم ونوفل، وعبد شمس هاشم لا يجهل. هاشم لا يجهل لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة بن نزار بن معد بن عدنان. هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نسب مجمع عليه، فاحرصوا على حفظه. قوله رحمه الله على النبي الهاشمي أحمد، أحمد وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. وأشهر أسمائه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو اسم مفعول من حمد يحمد، فهو محمد ومحمد، بمعنى يكثر حمد غيره له. قال حسان بن ثابت: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فهذان اسمان وردا في القرآن، أحمد ومحمد، وأسماؤه صلى الله عليه وسلم كثيرة، والوارد منها في الصحيح الحاشر والعاقب والماحي والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. قال العراقي في ألفية السيرة: محمدون مع المقفي أحمد، الحاشر العقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلمين وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبكم في الله عبد الله وحر البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.